أوقات بيجي الصح في الوقت الغلط، والقلب زي السهم لو شد وفلت. أوقات بيجي الصح في الوقت الغلط، والقلب زي السهم لو شد وفلت. وبصراحة الدنيا بتغيرنا بالراحة، وما بين شعور بالذنب والراحة كله اختلط. وبصراحة الدنيا بتغيرنا بالراحة، وما بين شعور بالذنب والراحة كله اختلط. بقى عادي ناس يختاروا صح ويتأذوا، والحب مش محكوم بحاجة تميزوا. مش أي إحساس بالسعادة بيتقبل، ولا أي وعد بناخده سهل ننفذه. وبصراحة الدنيا بتغيرنا